عقيدة أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. عقيدة أبي الحسن الأشعري. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. الأمور عادت إلى معمعة فكرية تدار فيها حرب بين الآراء الاعتزالية وبين العلماء الذين ينصرون الطريقة السلفية. ربما تجد من المعتزلة طوائف لا حصر لها، وتجد في المقابل طوائف من المشبهة لا حصر لها، وشيعة وخوارج وصوفية ومرجئة وطرق كلامية في خضم هذه المعمعة الفكرية. في هذه البيئة ولد الإمام أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه فرقة الأشعرية، رجل أيد الله عز وجل به مذهب السلف الصالح. مقتطفات من هذه المحاضرة. ووصل من خلال ما جمعه إلى نتيجة مقنعة بين فيها بصورة واضحة أن الأدلة العقلية تكافأت عنده في العقائد الغيبية، ولم يترجح عنده شيء من الآراء الاعتزالية، بل وجد آراء المعتزلة آراء سقيمة، وجد عقيدتهم عقيدة عقيمة. ولذلك حار في أمره ونظر في واقعه. مقتطفات من هذه المحاضرة. ويذكر لنا أبو الحسن الأشعري أنه كان نائما في ليلة من ليالي شهر رمضان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: يا علي، انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق. يقول أبو الحسن الأشعري: فلما استيقظت دخل علي أمر عظيم. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي من تواضع له رفعه، ومن تكبر عليه أذله ووضعه، ومن أخلص واتبع نجاه عمله ونفعه. أحمده حمد من أحسن الله إليه، وأشكره بشكر من أنعم الله عليه، وأسأله الأمن يوم الوقوف بين يديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والذي له في كل شيء آية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله للكافة بآياته، وأيده بخوارق عاداته ومعجزاته، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، وصلى الله عليه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا عن البدعة الكبرى وما كان فيها من سيطرة المعتزلة على الخلافة الإسلامية، وكيف امتحن العباد في مسألة عقلية تتعلق بالأوصاف الإلهية. نفوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى، وعطل الآيات القرآنية ورد الأحاديث النبوية، وامتحنوا أئمة السنة، وثبت لهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، نصره الله في يوم البدعة، ورفعه الله تبارك وتعالى ووضعهم، وظلت الخلافة الإسلامية قرابة 20 عاما وعامة الناس يخافون أن ينطقوا بكلمة الحق. المساجد مكتوب عليها لا إله إلا الله رب القرآن وخالقه، رؤوس معلقة، إرهاب من قبل الدولة وممن تسلطوا عليها من المعتزلة، إلى أن نصر الله عز وجل أمته وغير هذا المذهب الخبيث، مذهب الاعتزال، إلى مذهب أهل السنة والجماعة مرة أخرى. رفع الله المحنة عن العباد في أيام الخليفة المتوكل. هل عادت الساحة الفكرية إلى نقائها؟ أبدا. بيئة انتشرت فيها أمراض فكرية لا حصر لها، وقد بينا لكم أن المعتزلة لما عظموا عقولهم وآراءهم واستندوا إلى أفكار اليونان وفلسفتهم، تجرأ الناس على أن يخوضوا في كل شيء، تجرأوا على أن يخوضوا في الغيبيات وأن يثبتوا ما شاءوا من الأسماء والصفات، أو يعطلوا ما شاءوا من الأسماء والصفات، وجعلوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى قضية على ألسنتهم، يوجبون على الله ما يشاءون، ويجوزون له ما يشاءون، ويمنعونه مما يشاءون. الأمور عادت إلى معمعة فكرية تدار فيها حرب بين الآراء الاعتزالية وبين العلماء الذين ينصرون الطريقة السلفية. ربما تجد من المعتزلة طوائف لا حصر لها، وتجد في المقابل طوائف من المشبهة لا حصر لها، وشيعة وخوارج وصوفية ومرجئة وطرق كلامية في خضم هذه المعمعة الفكرية. في هذه البيئة ولد الإمام أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه فرقة الأشعرية، رجل أيد الله عز وجل به مذهب السلف الصالح، دافع عنه ونافح عنه بما حباه الله عز وجل من آراء عقلية. هذا الرجل اسمه علي بن إسماعيل ابن إسحاق الأشعري. مات أبوه إسماعيل بن إسحاق وهو صغير، فنشأ بالبصرة يتيما، وكان قدره أن أمه تزوجت رجلا من شيوخ الضلال، من شيوخ الاعتزال، يقال له أبو علي الجبائي. تربى أبو الحسن الأشعري في حجره وتعلم من فنه وبرع في فهم الواقع الفكري، وكان واقع المسلمين الفكري كما ذكرناه واقعا ملوثا، واقعا تأثر بالمحنة الكبرى والبدعة الكبرى. ماذا وجد أبو الحسن الأشعري؟ وجد ساحة من الفكر الاعتزالي أخذ ينظر فيها ويقيمها ويجمع أقوال الضالين ويدققها ويكتب كل ذلك، حتى ألف في ذلك كتابا كبيرا سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ووصل من خلال ما جمعه إلى نتيجة مقنعة بيّن فيها بصورة واضحة أن الأدلة العقلية تكافأت عنده في العقائد الغيبية، ولم يترجح عنده شيء من الآراء الاعتزالية، بل وجد آراء المعتزلة آراء سقيمة، وجد عقيدتهم عقيدة عقيمة. ولذلك حار في أمره ونظر في واقعه ويذكر لنا أبو الحسن الأشعري أنه كان نائما في ليلة من ليالي شهر رمضان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: يا علي، انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق. يقول أبو الحسن الأشعري: فلما استيقظت دخل علي أمر عظيم. ما المقصود بهذه الرؤية؟ وما المراد منها؟ ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا علي، انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق؟ يقول أبو الحسن الأشعري: بعد أيام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرة ثانية، فقال لي: يا علي، ماذا فعلت فيما أمرتك به؟ فقال أبو الحسن الأشعري: وما عساني أن أفعل وقد خرجت مذاهب الفقه المروية عنه على محامل صحيح. مذاهب الفقه موجودة وقائمة، والأئمة ما قصروا. المذاهب الفقهية: مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، كلها قد درست ومرخصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، انصر المذاهب المروية عني فإنها الحق. أبو الحسن الأشعري كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد مذاهب الفقه، المذاهب الفقهية، ولذلك استيقظ مرة أخرى وهو شديد الأسف والحزن، ثم تنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نصرته في باب العقيدة، ينصره بأدلة عقلية، يدافع عن مذهب السلف ضد الآراء الاعتزالية وضد الأفكار الهدامة في وقته. كيف يدافع بعقله عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع؟ عزم على عدم الخوض في الآراء الكلامية، أجمع أمره أن لا يبحث في الآراء الاعتزالية وأن ينظر في الطريقة السلفية وأن يكثر من تلاوة الآيات القرآنية وأن يلم بالأحاديث النبوية في سائر الأمور الاعتقادية. يقول أبو الحسن الأشعري: فلما كانت ليلة 27 من رمضان، وكان من عادتي أن أسهر في تلك الليلة، أخذني من النعاس ما لم أتمالك معه السهر، فنمت وأنا أتأسف على ترك القيام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا علي، ماذا صنعت فيما أمرتك به؟ يقول أبو الحسن الأشعري: قلت: يا رسول الله، قد تركت الكلام والمتكلمين ولزمت كتاب الله وسنتك. يقول أبو الحسن الأشعري: فقال لي: أنا أمرتك بنصرة المذاهب المروية عني فإنها الحق. يقول أبو الحسن: فقلت: يا رسول الله، كيف أدع مذهبا؟ فصورت مسائله وعرفت دلائله منذ 30 سنة لرؤية رأيته. يقول أبو الحسن: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيعينك ويمدك بمدد من عنده. فاستيقظت وقلت في نفسي: وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن بعدها أخذ أبو الحسن الأشعري في نصرة الآيات والأحاديث التي وردت في إثبات علو الله على خلقه ورؤية المؤمن لربه وأنواع الشفاعة بعد الممات وإثبات سائر الصفات. وبالفعل فتح الله عليه من الأدلة والبراهين بما لم يسمعه أحد من المعاصرين له. وروي أيضا إن أبا الحسن الأشعري أقام على المذهب الاعتزال 40 سنة بحكم تربيته في حجر أبي علي الجباء اللي هو أستاذه، وكان كما تعلمون متزوجا بأمه، فلما شرح الله صدره باتباع المذهب السلفي غاب عن الناس في بيته أسبوعين، ثم خرج إلى المسجد الجامع وصعد على المنبر وقال: يا معشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة لأني نظرت فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتابي هذا. في الكتاب ده أي كتاب من كتبه؟ كتاب الإبانة عن أصول الديانة، آخر ما كتبه أبو الحسن الأشعري، ولنا مع هذا الكتاب وقفات بل محاضرات. يقول أبو الحسن: لأني نظرت فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتابي هذا، كتاب الإبانة عن أصول الديانة. ثم يقول: وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا. وخلع ثوبا كان عليه ورمى به. أعلن أبو الحسن الأشعري صراحة أنه يخلع العقائد السابقة التي تربى عليها والتي قدر الله أن ينشأ في بيئتها، خلع هذه العقيدة والتزم طريقة السلف الصالح. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال. الحال الأول حال الاعتزال، وهذه الحالة قد رجع عنها بلا شك. الحالة الثانية إثبات الصفات العقلية السبعة اللي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الصفات الخبرية كالوجه والقدم والساق ونحو ذلك. وهذا هو ما عليه الأشعرية حتى يومنا هذا. الحال الثالث الذي كان عليه أبو الحسن الأشعري إثبات جميع صفات الحق سبحانه وتعالى وجميع ما ورد عن الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه، التزاما بطريقة السلف الصالح. يقول ابن كثير: وهي طريقته في كتابه الإبانة عن أصول الديانة التي صنفها في آخر أيامه. ويذكر البيهقي في ترجمته لأبي الحسن الأشعري أنه لم يحدث في دين الله حدثا، ولم يأتي في دين الله ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في أصول الدين فنصرها وأيدها بزيادة شرح وتبيين، وبين أن ما قالوا وما جاء به الشرع في الأصول صحيح في العقول، بخلاف ما زعم أهل الأهواء إن بعض ما ورد في النقل لا يستقيم بالآراء. فكان أبو الحسن الأشعري يعمل في بيانه وثبوته، وكان ينصر أقاويل من مضى من الأئمة كأبي حنيفة وسفيان الثوري من أهل مكة، والأوزاعي وغيره من أهل الشام، ومالك والشافعي من أهل الحرمين، ومن نحى نحوهما من أهل الحجاز وغيرها من سائر البلاد، وكأحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث، والليث بن سعد، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، أئمة أهل الآثار وحفاظ السنن التي عليها مدار الشرع. ثم يقول البيهقي: وحين كثرت المبتدعة في هذه الأمة وتركوا ظاهر الكتاب والسنة وأنكروا ما ورد من صفات الله تعالى وجحدوا المعراج وعذاب القبر والميزان وأن الجنة والنار مخلوقتان وأن أهل الإيمان يخرجون من النيران وما لنبينا من الحوض والشفاعة وما لأهل الجنة من الرؤية وأن الخلفاء الأربعة كانوا محقين فيما قاموا به من الولاية وزعموا أن شيئا من ذلك لا يستقيم على عقولهم ولا يصح على رأيهم، أخرج الله من نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إماما، أخرج إماما من نسله قام بنصرة دين الله وجاهد بلسانه وبيانه كل من صد عن سبيل الله، وزاد في التبيين لأهل اليقين أن ما جاء به الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أمر مستقيم يتوافق مع العقول الصحيحة. يقول أحد أصحاب أبي الحسن الأشعري: حضرت معه مجلسا في جماعة من المبتدعة فقام فيه لله مقاما حسنا وكثر حجته، فلما خرج قلت له: جزاك الله خيرا. فقال لي: وما ذاك؟ قلت: لمقامك هذا لله تعالى ونصرة دينه. فقال أبو الحسن الأشعري: يا أخي، إن ابتلينا بأمراء سوء أظهروا بدع المخالفين ونصروها، فوجب علينا القيام لله والذب عن ديني حسب الطاقة. فمسألة من معرفة ربك وما تطيعه به وتتقرب به إليه أجدى من هذه المناظرات. وفيه هنا قضية هامة، قضية هامة في بيان مذهب الأشعري والفرق بينه وبين المنتسبين إليه من الأشعري. من بعد موت أبي الحسن الأشعري حتى عصرنا هذا، هذه القضية تكشف لنا طامة كبرى وبلوة عظمى وقع فيها أغلب الدارسين للعقيدة الإسلامية من عامة المسلمين وخاصتهم. ما هي هذه القضية؟ ما هي القضية التي نرغب في بيانها وتحديد أركانها؟ قضية إن الإمام الأشعري نصر ما كان عليه السلف ودافع عن مذهبهم وحارب البدعة بالعقل، استخدم عقله وخبرته في علم الكلام لنصرة النصوص وإثباتها، وهذا شيء محمود. السلف الصالح لم يمنع أن يستخدم الإنسان عقله في نصرة كتاب الله وسنة رسوله، ولكن منع أن يستخدم الإنسان عقله في معارضة كتاب الله ورسوله. شتان بين استخدام العقل لتأييد النصوص واستخدام العقل لمعارضة النصوص. الأشعري استخدم عقله لنصرة النصوص، لكن الأشعرية من بعده قالوا: طريقتنا أن نوافق أو نصالح أو نقرب بين السلف الصالح وبين المعتزلة. طيب ازاي؟ شوفوا ازاي تمت هذه المصالحة. أخذوا منهج المعتزلة في تقرير أصول الدين وعقيدة المسلمين بالمنهج العقلي، استخدموا المنهج العقلي اللي عند المعتزلة ثم نظروا به إلى نصوص الكتاب والسنة، فما وافق أصولهم أخذوه وما خالفها عطلوه. نفس منهج المعتزلة ما تغيرش، نظروا به إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بس بدل المعتزلة ما نفوا الصفات كلها قالوا: لا، إحنا هنثبت 7 صفات وسنسير على طريقة المعتزلة في تعطيل بقية الصفات. ويريدهم نفعله ليه؟ لأنهم أظهروا لنا منهجا مسخا مشوها، منهجا هو أشد تعقيدا من مذهب المعتزلة. أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري كان دائما ينقض مذهب المعتزلة ليثبت السنة، ما يوفقش بين المعتزلة والسنة، لا، هو يطعن المعتزلة عشان يثبت السنة، ولم يكن ينقض المعتزلة لكي يعدل رؤيته ويمتطي طريقته. اسمعوا القصة دي وانتوا تفهموا طريقة أبي الحسن الأشعري. دخل رجل على أبي علي من جباء، أبو علي الجباء به اللي هو متزوج والدة أبي الحسن الأشعري، دخل رجل عليه فقال: هل يجوز أن يسمى الله عز وجل عاقلا؟ فقال أبو علي الجباء: لا يجوز، فقال له لماذا؟ قال لأن العقل مشتق من العقال، والعقال هو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع إطلاق العقل على الله. أبو الحسن الأشعري قال له يلزمك على قياسك هذا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى حكيما. ليه؟ لأن اسم الحكيم مشتق من حكمة اللجان، وحكمة اللجان هي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج، بيبقى في نهاية اللجان حديدة تمسك الدابة من فمها، يطلقون على هذه الحديدة الحكيمة أو الشكيمة. وبعدين أبو الحسن الأشعري يستدل لذلك بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فنحكم بالقوافي من هدانا ونضرب حين تختلط الدماء، وقول الآخر أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومعنى الكلام فنحكم بالقوافي أي نمنع بالقوافي من هجان، وحكموا سفهاءكم أي امنعوا سفهاءكم. يقول أبو الحسن الأشعري لأبي علي الجبائي فإذا كان لفظ العاقل مشتقا من المنع والمنع على الله محال فيلزمك أن تمنع إطلاق اسم الحكيم عليه سبحانه وتعالى. ماذا قال أبو علي الجبائي؟ لم يجد جوابا إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري فلما منعت أنت أن يسمى الله سبحانه عاقلا وأجدت أن يسمى الله عز وجل حكيما. يقول أبو الحسن الأشعري فقلت له لأن طريقتي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. يعني أنا آمنت باسم الله الحكيم لأنه ورد في القرآن، ولم أسمي الله عاقلا لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، فطريقتي اتباع الكتاب والسنة فيما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. هذه طريقة الأشعري، ويا ليت الأشعرية في عصرنا يتبهون نهج الأشعري. الأشعرية يثبتون لله سبع صفات نفسية أو معنوية، وبقية الصفات يعطلونها أو يؤولونها بغير دليل، ولك دي صفات خبرية. وانت لو سألتم لماذا أثبتتم سبع صفات، لماذا أثبتتم قدرة الله وإرادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة، ولماذا نفيتم عن الله صفة المحبة والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبرية اللي بتقول عليها جاء بها الخبر، مع أن هذه الصفات أيضا وردت في الكتاب والسنة؟ يقول لك إيه؟ نفس الحجة بتاع المعتزلة، يقول لك لأن الصفات اللي احنا أثبتناها السبع صفات لا تدل على التشبيه، إنما الصفات اللي احنا نفيناها وأولناها وعطلناها هذه صفات خبرية تدل على التشبيه وظاهرها باطل لا يراد. أي واحد عاقل لا يقر بهذا أبدا، وهو أبو الحسن الأشعري نفسه قال طريقتي إثبات ما أثبته الله لنفسي في الكتاب وفي السنة. القول في الصفات كالقول في بعض، القول في سبع صفات كالقول في بقية الصفات. إما تقولوا إن صفات الله زي صفات البشر وده تمثيل وهذا باطل في الذات وفي الصفات، زي ما فعلت الممثلة وقالت إرادة الله زي إرادة المخلوق، ومحبة الله زي محبة المخلوق، ورضا الله كرضا المخلوق، وغضب الله كغضب المخلوق، واستواء الله كاستواء المخلوق، وعلو الله كعلو المخلوق. وقالوا بهذا في سائر الصفات الخبرية اللي ورد في كتاب السنة الممثلة والمشبهة، قالوا شبه صفة المخلوق. لو قلت بكلام المشبهة فهذا كذب على الله وقياس باطل محرم، أو تكون كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري وكما قال السلف الصالح أهل التوحيد. قالوا إيه؟ قالوا إن إرادة ربنا تليق به وإرادة المخلوق تليق به، والله عز وجل ليس كمثله شيء في إرادته ولا في محبته ولا في رضاه ولا في غضبه ولا في استوائه ولا في علوه ولا في سائر الصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو ده اعتقاد الحق أهل السنة والجماعة. وإحنا أثبتنا أسماء الله وأوصاف الله لأنها وردت في القرآن والسنة، لأن الشرع جاء بها. إنما واحد من الأشعرية اللي موجودين لغاية دلوقتي يأتينا بحجج عقلية سقيمة ينفي بها ما يشاء ويثبت من صفات الله تعالى، فأي واحد عاقل العقل لن يسأم من مقارعة الحجة بالحجة. انتوا نفيتوا غضب ربنا ليه؟ يقول لك لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. زي ما أبو علي الجبائي قال لأبي الحسن الأشعري إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى عاقل لأن العقل من العقاب، وده ممنوع على ربنا سبحانه وتعالى. فهم قولوا إن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. أي واحد حيقول لهم طيب الإرادة اللي انتوا أثبتوها لله من ضمن الصفات السبعة هي ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع مضر، وهذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. اشمعنا انتوا أثبتوا الإرادة ونفيتوا الغضب؟ فيقول لك لا، دي إرادة مخلوق انت بتقول عليها، دي ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع مضر، هذه إرادة مخلوق. أما إرادة الخالق فليست كذلك. ثم هنقول لكم برضو والغضب اللي انتم بتقولوا عليه غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب مخلوق وصفة غضب المخلوق، أما غضب الخالق فليس كذلك. وهذا لازم لكم في كل صفة تثبتونها أو تنسونها عن الله عز وجل. فالقول في الصفات كالقول في بعض، ينثبت كل الصفات ونكون موحدين، ينرد كل الصفات ونكون معطلين مشبهين. في فرق كبير بين عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وبين المذهب الأشعري الذي يدرس في المعاهد الأزهرية وفي الجامعات الإسلامية في كل مكان الآن. أبو الحسن الأشعري لم يترك مذهبا عقليا متكاملا فيه قواعد وأركان، فيه ما يجب لله وما يجوز على الله من الصفات، أو في ما يمنعونه أو يحيلونه على الله من الصفات. لم يترك مذهبا عقليا متكاملا مؤصلا زي ما هو الحال في جوهرة التوحيد أو تحت في المريد في شرح جوهرة التوحيد، أو زي ما هو الحال عند الأشعرية أو الأزهرية. كل ما تركه أبو الحسن الأشعري اجتهادات عقلية في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لكن الأشعرية اللي جم بعده، الأشعرية اللي جم بعد وفاة أبي الحسن الأشعري، هؤلاء أئمة مذهبهم هم الذين وضعوا أصوله وأركانه. هؤلاء طوروا مذهبا جديدا، مذهبا هدينا، مذهبا نسخا ملوش معالم، نسبوه إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري والله منه براء، والمنصف العقل كما سنرى من كلام أبي الحسن الأشعري يشهد بذلك. لكن هم ألفوا لنا مذهب جديد، هذا المذهب تعددت فيه اجتهاداتهم ومناهجهم في تكوين عقائد هذا المذهب. والسبب في ذلك إن المذهب الأشعري لم يبنى في البداية على منهج مؤصل، لم يبنى على كلام واضح في أصوله الاعتقادية ولا كيفية التعامل مع النصوص الإلهية. أبو الحسن الأشعري ما عندوش فكر جديد يقدمه للناس يختلف عن كتاب السنة. كل فكر أبي الحسن الأشعري ناصر به السنة، فالذي يأخذ بالكتاب والسنة خلاص يبقى على طريقة الأشعري. وأبو الحسن الأشعري عايز إيه غير إن الشخص يصدق بخبر الله ويسلم لأمر الله؟ بطريقة أبي الحسن الأشعري في الإبانة، وتفنن بعقله في إثباته. لكن هؤلاء اتفقوا جميعا، موقفهم اتفقوا فيه على استخدام علم الكلام والأصول العقلية عشان إيه؟ يقول لك عشان نوفق بين المعتزلة وبين عقيدة السلف الصالح. فلهم هو تبع المعتزلة على جنب، ولهم تبع السلف الصالح على جنب. مذهبهم أصبح مذهبا مسخا، مذهبا مترهلا هشا، يعبر عن معتزلة جدد هيمنوا على العالم الإسلامي من بعد ما مات أبو الحسن الأشعري حتى عصرنا الحاضر. استحسنوا فيه الفلسفة شوية، ويستحسنوا في التصوف شوية، ولذلك نشأت صداقة مستمرة في القرون الماضية بين الأشعرية وبين الصوفية، بين الأشعرية وبين الآراء الفلسفية. واحد يقول لك طيب أنا عايز أعرف من هم الأشعرية، من هم أبرز الناس اللي وضعوا مذهب الأشعرية اللي بيدرس الآن في الجامعات الإسلامية سواء كانت أزهرية أو غير أزهرية؟ بسيطة جدا، أبرز أئمة المذهب خد عندك بقى. واحد اسمه القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ابن محمد، مات سنة 402 هجرية، من كبار علماء الأشعرية، من كبار علماء الكلام، أسهم في وضع مذهبهم. واحد ثاني اسمه أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أباد الشيرازي، مات سنة كام؟ مات سنة 476 هجرية. أبو حامد الغزالي اللي بيقولوا عليه حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي الصوفي، مات سنة كام؟ سنة 505 هجرية. أبو إسحاق الإسرائيلي مات سنة 418 هجرية. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني مات سنة 478 هجرية. وأبو القاسم القشيري صاحب الرسالة القشيرية. وفيه واحد من أشدهم وأخطرهم تقريرا لمذهب الأشعري، هو مين؟ فخر الدين الرازي اللي مات سنة 606 هجرية. أبو عبد الله محمد بن عمرو الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين والمعروف بابن الفقيه، كان فقيها شافعيا، يقول عنه صاحب وفيات الأعيان إنه فريد عصره ونسيد وحده، فاق أهل زماني في علم الكلام والمعقولات. وكلام الرازي هو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة اللي موجود الآن في سائر البلاد الإسلامية والمقرر على طلابنا وأبنائنا في المعاهد والجامعات الأزهرية في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية. خلط الكلام بالفلسفة، وقدم عقول اليونان على ما ورد في القرآن. اسمعوا الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ماذا يقول فيه. يقول كانت له تشكيكات على السنة على غاية من الوهم. فخر الدين الرازي كان يطعن في السنة. واللي عايز أقوله وأنبه إليه إنصافا لهذا الرجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى حيسألنا يوم القيامة، إن هذا الرجل قبل أن يموت أعلن توبته من مذهبه الذي وضعه للأشعرية حتى وقتنا هذا، وللأسف لم يرجعوا كما رجع. وصحيح خلف تراث لا أول له ولا آخر، والناس يتمسكون الآن بهذا التراث كلمة كلمة، ويحتجون بكلامه كلمة كلمة، لكن هذا الرجل قبل أن يموت تاب عما كان يعتقده وما ألفه في هذا التراث. وقد ثبت عنه أنه قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. اسمعوا كلامه: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لكن اللي حصل إن الأشعرية النهاردة مسكوا في كلامه قبل أن يتوب، ولما تقول لهم الرجل تاب من هذا الكلام يقول لك لا ده ما هوش كلام صحيح، ما تصدقش الكلام ده. نقول لهم على العموم الرجل بريء من هذا الكلام. وأيضا أبو الحسن الأشعري نفسه الذي تنتسب إليه الأشعرية بريء من هذا الكلام، وسوف نبين بالتفصيل الدليل على ذلك. فاللي احنا عايزين نقوله دلوقتي ان مصدر المعرفة والتلقي عند الأشعرية مش الكتاب والسنة زي ما هو الحال عند أبي الحسن الأشعري أو عند علماء السلف. أما المصدر التلقي والمعرفة عندهم إيه؟ مصدر قواعد علم الكلام. قواعد علم الكلام عند المعتزلة وفلاسفة اليونان. ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، يقدمون عقل الإنسان إذا تعارض مع ما ورد في القرآن. وهذا ما صرح به إمامه اللي هو فخر الدين الرازي في كتاب أساس التقديم، وصرح به الآمدي وابن فورة والغزالي والجويني والشهرستاني وغيرهم من أئمة مذهبه. ومش كده وبس، لا، لا يحتجون بأحاديث الآحاد التي ثبتت في الصحاح، في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في غيرها من كتب الصحاح. ليه؟ يقول لك أصل هذه الأحاديث لا تثبت علما يقينيا في باب العقيدة. لكن ما فيش مانع عندهم إنهم يحتجوا بهذه الأحاديث في إثبات الأحكام زي الصلاة والصيام والزكاة وما شابه ذلك. أو يقول لك ما فيش مانع نحتج بها في أي حاجة لا تعارض قواعد عقولنا ولا علم الكلام عندنا. طب الأحاديث المتواترة ماذا يفعلون بها إذا خالفت أصولهم وعقولهم اليقينية التي يزعمون؟ يقول لك لازم نأولها، يجب تأويلها بأي وسيلة سواء كانت الوسيلة مقبولة أو غير مقبولة. وطبعا هذا الكلام يخالف تماما ما كان عليه السلف الصالح أصحاب القرون الفاضلة ومن صار على ضربهم من الأئمة، أئمة الفقه والحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل فرادى يبلغون الإسلام أحادا، زي ما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وزي ما ورد عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. كل واحد ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ونظر الله وجهه، لأنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان فردا. ويروي الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والإمام مسلم أيضا يروي من حديث البراء بن عازب في حديث تحويل القبلة يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم عن ذلك، فولوا وجوههم قبل البيت، رجل واحد. وفي رواية انطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى عليهم ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم وهم ركوع، مالوا نحو القبلة، نحو مكة، نحو الكعبة. مالوش بقى أنت واحد وما ينفعش ناخد كلامك زي ما الأشعرية بيقول. استجابوا لله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغهم الأمر. دول كانوا في مسجد القبلتين. والإمام مسلم يروي أيضا من حديث ابن عمر، بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعب فاستقبلوها. يقول ابن عمر وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعب. جميعهم صدقوا بخبر واحد ولم يكذبوه. يقول أبو طالب المكي فإنا قوم متبعون نقص الأثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. وفي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام من قبل أن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام الإيمان، فإن كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما نقلوه، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في كل ما جاءوا به. مش ياخدوا الأحاديث في باب الفقه والصلاة والزكاة والصيام والأحكام، ولما يجوا في باب العقائد يقول لك لا دي أحاديث أحاد لا تدل على اليقين وتعارض القواطع العقلية التي وضعناها بالأصول الكلامية، وإنهم ده كلام فاضي ودي خيبة، خيبة مرة لا تدل أبدا على انتماء الحق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من رموز الأشعرية اعتنقوا مذهب الصوفية واعتمدوه مذهبا في المعرفة والطلب، زي أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، وزي الجامع وغيرهما الكثير، قدموا كشف الصوفية وأذواق الصوفية ومواجد الصوفية على النصوص القرآنية وعلى الأحاديث النبوية. أول النصوص لكي توافق كشفهم وأذواقهم يقول لك هذا علم لدني، انت اشتهمت في العلم اللدني، العلم اللدني جايبينه من ايه؟ يقول لك حدثني قلبي عن ربي، مش حدثني فلان اللي ميت عن مين؟ عن فلان عن ميت. وزي ما واحد من الصغير يقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. كل واحد يقول حدثني فلان، ها فلان راح فين مات؟ عن فلان. وفلان ده فين مات؟ إنما احنا نقول حدثني قلبي عن ربي. هو ده اللي استحسن أبو حامد الغزالي، استحسن هذا الطريق في باب العقائد وغيره. وطبعا احنا عارفين ان هذا فيه بطلان عظيم، فيه مخالفة للسابقين، فيه مخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة. ايه الفايدة طيب من ارسال الرسل وانزال الكتب اذا كان كل واحد ياخذ الشرع او ياخذ العقيدة من ذوقي او من كشفي او من عقلي؟ كل واحد يقول لك حدثني قلبي عن ربي، واللي يشوفه ده غير اللي يشوفه الثاني. كل واحد يقول لك لا ده عنده كشف وعنده فيوضات إلهية، أنوار إلهية، أنوار ذوقية. أنت رجل من العامة اللي ما فهموش الحاجات دي. من المؤسف إن الأشعرية يمثلون اليوم الأغلبية في العالم الإسلامي، ليس عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهب أبدا. أمال إيه؟ هم يعتنقون هذا المذهب لكونه واقعا مفروضا في المؤسسات التعليمية، واقع مفروض منذ الصغر في المرحلة الابتدائية، مرحلة التلقي والتعليم. هذا المذهب ما زال مقررا في المعاهد الأزهرية، ما زال مقررا في الجامعات اللي موجودة في البلاد الإسلامية. طالب العلم يدخل منذ نعومة أبصاره إلى المدارس والمعاهد وهو خالي الذهن بريء، يدرسون مذهب غريب فيجد مقررا مسخا، مذهبا غريبا منفرا في مادة التوحيد، ويجد المدرسين يلقنونه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أصول عقلية بعيدة كل البعد عن الطريقة السلفية، طريقة المعتمدة على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمر الله. ويستمر الطالب في هذه الدراسة العقيمة حتى يصبح أستاذا جامعيا وهو يجهل حقيقة مذهب السلف الصالح. نعم والله يجهل حقيقة مذهب السلف، يفكر أن السلف مفوضة، يقول لك وكل نص أوهم التشبيه أوله وتبقى تبع الأشعرية، أو فوضه وتبقى تبع السلف. هو مفكر أن السلف ناس جهلة يؤمنون بكلام الله على أنه كلام أعجمي أو كلام إنجليزي ولا فرنساوي، ما احناش فاهمينه وإحنا نبص فيه ونعظم فيه ونقول لك ده كلام ربي لو تعترضش عليه، إحنا مؤمنين به. وبعدين لو ناقشت واحد منهم أو بينت له الحق تحصى المشكلة، فإما أن يستنكف عن الخضوع للحق ويستكبر لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة وكونه يقبل الحق منا، يعني أنه سيقر بلوازم يصعب تصورها أو الالتزام بها، يعني يقول لك معنى كده أنه كنت كل حياتي كلها على ضلال، وإما يزداد إصرارا على صدق الطريقة الأشعرية ويتمادى في الدفاع عنها بحجج عقلية حتى يستحيل معه النقاش. وقلما تجد واحد يتقي الله ويخلص لله بالفعل ويرجع إلى الحق كما ردع شيخه الكبير صخر الدين الرازي. والحق يقال ولا ننكر ذلك إن بعض من يقوم على التدريس للطلاب أو يلخص لهم بعض ما جاء في المقررات أو الكتاب ربما يشعر بشيء من المسؤولية عندما يفهم الطريقة السلفية، فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يجب أن يكون للنجاح فقط، النجاح في الامتحان وليس للاعتقاد والإيمان. العقيدة التي يقابل بها رب العزة والجلال ليست في هذا الكتاب الذي يدرسونه، فقد رأيت ذلك بعيني في الملخصات الخارجية. انظر لأي ملخص خارجي لجوهرة التوحيد أو تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد وافتح أول صفحة شوف هتلاقي إيه الملخصات الخارجية التي تباع للطلاب. وأنا والله في يومها لما فتحت وقرأت الكلام الواحد صدر انشرح، قلت سبحان الله، أثار ذلك في نفسي العجب والاستغراب. طب ليه الكلام ده مقرر من أصله؟ يعني ندرس المذاهب الفقهية الأربعة، مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك وحنيفة، ندرس مذهبهم في الفقه ولا ندرس مذهبهم في العقيدة؟ والله شيء حي. ومن هنا كانت أهمية التعرف على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وأن نفرق بينها وبين العقيدة الأشعرية المنتشرة في بلاد الإسلامية إحقاقا للحق. اللي عاوز يعرف العقيدة الحق فهو أبو الحسن الأشعري نفسه، فالذي تنتسبون إليه هذه عقيدته، سوف نبينها لكم من كتابه الإبانة عن أصول الديانة، ولا نريد منكم شيئا غير أن تقولوا بما يقول به أبو الحسن الأشعري. الأشعري اعتمد على الاستسلام لأمر الله، اعتمد على تنفيذ أمر الله على وجه الكمال، اعتمد على أن يصدق بخبر الله وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. فالله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بوصفه منا، احنا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، فكيف نحكم عليه بعقولنا القاصرة؟ وما فيش خيار، أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في وصف ربه إلا أن يقع في المحظور وأن يستخدم أقيسة التمثيل والشمول، فيقيس أوصاف ربه ويقول لو كان ربنا سبحانه وتعالى كذا لكان كذا، ويجب عليه كذا لأجل كذا، ولو قلنا في وصف الله كذا لكان كذا وكذا. يقول لك لو كان على العرش يبقى محمود، ولو كان في السماء يبقى محصور. أبو النصوص اللي ثبت الدين ما تفهم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول الجارية أين الله تقول في السماء، يقول اعتقها فإنها مؤمنة، يبقى معنى كده أن ربنا في السماء محصور؟ ولا أنت اللي كلامك مش معقول؟ راجع نفسك كده وشوف الكلام، النبي هو اللي خطأ ولا كلامك أنت هو اللي صح؟ هؤلاء يعتبرون الله عز وجل فرضا من الأفراد يطبقون عليه أقيسة البشر، زي ما حصل عند المعتزلة بالضبط. يقول لك لو كان كذا يبقى كذا، لو كان بيتكلم يبقى لسان، ولو كان له يد يبقى جارحة، ولو كان له مجيء يبقى متحرك، ولو كان كذا يبقى كذا. سلطة فكرية يطبقونها على رب العزة والجلال، يجعلون الله عز وجل كفرد من سائر البشر ويطبقون عليه هذه الأحكام. ولذلك كان مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري في التوحيد مذهبا يقطع الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة الكلامية المبنية على اجتهادات عقلية في التعرف على الحقائق الغيبية أو كيفية الذات والصفات، سواء كانت أقيسة تمثيلية أو أقيسة شمولية. إن شاء الله عز وجل سوف يأتي الوقت الذي نتحدث فيه عن منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ونبينه بشكل يتوافق مع كل عقل، يتوافق مع أدنى مستويات التفسير عند البشر ومع أرقى مستويات التفسير عند البشر. ليه؟ لأن ربنا أنزله لكل البشر، وسوف تجد أن العام البسيط يتقبله أكثر من تقبل المذهب الأشعري الذي يدرس في المعاهد الأزهرية. فاسمعوا وقارنوا معي، قارنوا بين عقيدة الأشعري وما عليه المنتسبون للأشعري. دقق معي أخي الأزهري لتعلم أن ما يدرس لك لا علاقة له بعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري أبدا. يقول أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: الحمد لله الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، ليس له مثل ولا نديد، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، وتقدس عن ملابسة الأجناس والأرجال، ليست له عثرة تقال ولا حد يضرب له الأمثال. اسمعوا كلام الجميل، يقول: لم يزل بصفاته أولا قديرا. هنا نقطة مهمة أوي، بيقول لم يزل بصفاته أولا قديرا، ما قالش زي ما قال الإمام الطحاوي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ليه؟ لأن لفظ القديم ليس وصفا لرب العزة والجلال، إنما الأولية واسم الله الأول هو الذي ثبت لرب العزة والجلال. شوفوا بقى وقارنوا بين كلام الأشعري وكلام الطحاوي نفسه اللي بيعتبروا إن العقيدة الطحاوية مثال لما كان عليه السلف الصالح. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، والأشعري بيقول ما زال بصفاته أولا قديرا ولا يزال عالما خبيرا، استوفى الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته، فلم تعزب عليه خفايات الأمور ولم تغيره سوالف صروف الظهور، ولم يلحقه في خلق شيء مما خلق كلل ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبيته المتعظمون،